وحر قلبه من هم يؤرقني أئن من وخزه وحر قلبه أنا الفقير إلى ربي وها أنا ذا عبد يناجي بجنح الليل مولاه وحر قلبه من هم يغرقني أئن من وخزه وحر قلبه أقول يا سيدي همي رضاك وإن ترضى فإني لما ترضاه أرضاه إن مسني الضر ما أرضى سواك له وإن رماني الهوى ناديت رباه وحر قلبه من هم يغرقني أئن من وخزه وحر قلبه شكوت لله في بحر الدجى قلقا وقلت يا ربي يا من لست أنساه أنا المقر بذنبي خائفا وجلا أتيت في خجل يبدو محياه وحر قلبه من هم يغرقني أئن من وخزه وحر قلبه أتيت بابك يا رباه مبتهلا وأغلق الكل عني باب مأواه أتيت يلجمني فيض الحياء وذا دمعي يسيل على الخدين مجراه وحر